الكرام في سورة المؤمنون عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. في هذه الآيات يثني الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين الذين هذه صفتهم، فأول صفة من صفاتهم أنهم أهل خشية وإشفاق من الله سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون ووجلون وحذرون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يعني سواء آيات الله تعالى الكونية أو الشرعية، يعني الآيات التي تقرأ كالقرآن وهي القرآن، أو الآيات التي تنظر وهي آيات الله مخلوقاته التي تدل على هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. فهم يؤمنون بهذا وهذا، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، أهل توحيد حقيقي وبعيدين كل البعد عن الشرك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعطون من أنفسهم ويبذلون ما أمروا به ويفعلون كل ما يقدرون عليه من طيب الأعمال كالصلاة والزكاة، ومع هذا قلوبهم وجلة، يعني خائفة أن الله تعالى لا يقبلها، أن الله تعالى يردها. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي ستعرض أعمالهم ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى عن من هذه صفته، قال: أولئك يسارعون في الخيرات، يعني هؤلاء هم أهل المسارعة في ميدان الخيرات، والله تعالى يريدهم فيصطفيهم لولايته. أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي بادروا وهم أهل السبق وأهل المسارعة في الخير. ولا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني مع هذا الله تعالى ما يريد من أحد فوق طاقته، بل بحسب وسع، فاتقوا الله ما استطعتم. فالله تعالى يريد من الإنسان أن يبذل قدر استطاعته، لا يريد منه أن يكلفه فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها. لا نكلف ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يغلبون. من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه كتب كل أعمال بني آدم، ووكل على الإنسان ملائكة يكتبون عنه كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكتبها. فالله تعالى يقول هنا: ولدينا كتاب، اللي هو كتاب الأعمال، ينطق بالحق وهم لا يغلبون، في أحد يغلب، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عامل. يقول الله تعالى عن هؤلاء المكذبين أن قلوبهم في غمرة، الغمرة يعني مغموسة في الجهل والظلم، والغمرة معناها الغفلة والإعراض، بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني من اليوم الآخر والكتاب والمكتوب، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني يعملون أعمالا سيئة حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون، يعني إذا نزل عليهم عذاب في الدنيا إذا هم يجأرون، يعني يصرخون ويتوجعون ويدعون الله تعالى، يستغيثون الله تعالى برفع البلاء. قال الله تعالى: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، يعني هؤلاء البعيدين عن طاعته هؤلاء لا ينصرون، ولا ينصرهم الله ولا يحفظهم كما يحصل مع أهل الإيمان. ثم يعاتبهم الله تعالى فيقول لهم: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني يرجعون، يعني إذا شاف آيات الله أو سمع القرآن أو سمع النبي يهرب. كنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. سامرا تهجرون، السمر هو يعني سوالف الليل وحديث الليل. كأنه الله تعالى يقول تجعلون أنتم متكبرون، تجعلون حديث الليل ومسامرة الليل كلام هجر، الهجر الكلام السيء القبيح. سامرا تهجرون، يعني حديثهم بالليل هو تكذيب وإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يوجه الله تعالى هؤلاء وغيرهم فيقول أفلم يدبروا القول اللي هو القرآن أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. يعني هل هم عندهم كتاب مثلا خاص بهم لم يأتي آباءهم الأولين بحيث يحتجون به ويستندون إليه؟ لماذا لم يتدبروا القرآن وينظروا فيه ويتأملوا هل هو كتاب هكذا ولا كتاب من الله سبحانه وتعالى؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم منكر عندهم ما يعرفونه؟ والواقع لا، أنهم يعرفون معرفة جيدة. يعني كان الله يقول لهم هل أنا أتيتكم برسول لا تدرون صدقه من كذبه أم رجل تعرفونه وتعرفون تاريخه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم إخواني قام على الصفا بعدما كانت بداية الدعوة الجهرية، بداية الدعوة الجهرية بعد 3 سنوات بداية الدعوة، يعني بعث صلى الله عليه وسلم عمره 40، قول 43 سنة، ارتقى على الصفا جبل الصفا وبدأ ينادي يا أيها الناس اجتمعوا، فقال لو أني حدثتكم أن خيرا تغير عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ فقالوا، وهذا الشاهد يا أخواني، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. 43 سنة ما كذب ولا كذبة وهو في جاهلية قبل الإسلام. طيب كيف هذا الذي ما كذب قط يروح يكذب على الله بعد الإسلام؟ يكذب في الجاهلية لم يكذب، في وقت الذي ما كان فيه تكليف ولا دين ولا إسلام لم يكذب أبدا، من باب المروءة وعفة النفس وجمال الأخلاق، فبارك مع دين الله. فأحرجهم قال تصدقوني إذا ذكرت لكم في عذاب دنيوي؟ قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، في عذاب أخروي قادم إذا لم تسلموا بهذا الدين. فالله تعالى يقول لهم هنا أم لم يعرفوا رسولهم، يعني هل هو رسول ما تعرفونه فهم لهم منكرون؟ يعني هل هذا عذركم؟ لا، أنتم تعرفونه وتعرفون تاريخه وتعرفون صدقه وأنه نبي صادق، فإذا هذا حجة عليكم أنهم ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. أم يقولون به جنة، يعني أم هذا النبي مجنون فيه جنون؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، بل هو نبي صادق عاقل قمة العقل صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع أنهم كارهون للحق. يقول الله تعالى ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى ما نزل وحي ونزل هذا الحق العظيم وخلى كل إنسان على هواه لفسدت السماوات والأرض. يعني تخيلوا يا أخوان أي واحد يفعل الذي يشتهي، يبي يذبح يذبح، يسرق يسرق، يفعل فواحش مخدرات بدون أحد يقول له حرام ولا ممنوع ولا عيب ولا خطأ، إيش بيصير؟ تفسد السماوات والأرض. فالوحي هو ضبط لهذا الفساد الذي يحصل من هوى النفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار إله يعبده من دون الله. فبعض الناس إله هواه، ما الذي يريد هواه هو يفعل. فلو ترك الناس لهواهم لفسد السماوات. يعني انظر الآن ماذا يحصل في الغرب يا أخوان من اتباع الشهوات وانتشار الشذوذ وانتشار البلاء العظيم الذي لا يخطر ببال. يعني عندهم ممنوع الزواج قبل 18 ويباح الزنا قبل 18 كذا من كسي، لا الزواج ضيق عليه والفواحش مفتوح، يجوز تعدد الرجال مع امرأة، ولا يجوز تعدد النساء مع رجل. ويجوز يعني شيء خيال، يعني يخالف الفطرة، يخالف الدين، يخالف. ففعلا لو اتبع الحق وأهواءهم، لو كان الحق مرتبط بأهواء الناس لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، بل أتيناهم بذكرهم، يعني أتيناهم بوحي عبارة عن شرف ورفعة لهم، فهم عن ذكرهم معرضون. معقولة واحد يترك شرفه وعزته ورفعته؟ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا، يعني هل أنت مثلا يا محمد سألتهم فلوس فهم ضايقهم هذا الأمر وقالوا خلاص ما نبي دينك لأنك أنت قاعد تطالبنا بفلوس؟ أبدا، لم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي مصلحة شخصية، بل هداية محضة لهم من غير أي مقابل. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، يعني فالله تعالى هو الذي أصلا يرزقهم إذا آمنوا وهو خير الرازقين. وإنك يا محمد لتدعوهم إلى صراط مستقيم. تعلمون إحنا دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، كيف نعرف الصراط المستقيم؟ هو الذي دعا له محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعني عن هذا الصراط المستقيم الموجه إلى الجنة ناكبون، يعني ذاهبون يمينا ويسارا. بهذا كنت أنا من ورد اليوم، إن شاء الله تعالى غدا أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، نعين وإياكم على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.